أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى يَأْتُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم لما لبثوا أمدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا شططا